الدرس السادس والأربعون. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، صلينا فإذا طلعت الشمس، فإذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فإنما تولي فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي على راحلته أينما توجهت به. متفق عليه. وزاد البخاري: وزاد البخاري يوم برأسه ولم يكن يسمعه في المكتوبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسمع. ولأبي داود في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل جناحته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: المزجرة والمقبرة والحمام ومعابر الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام وقارعة الطريق. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث فالأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها تبين شروط صحة الصلاة، وقد تقدم في الأحاديث السابقة بيان شرطين، بيان الأحاديث الدالة على شرطين: الشرط الأول طهارة من الحدث، الشرط الثاني ستر العورة للرجال والنساء. وهذه الأحاديث التي سمعنا الآن فيها أيضا بيان شرطين: الشرط الأول استقبال القبلة، والشرط الثاني اجتناب النجاسة. أما استقبال القبلة ففيه هذه الأحاديث عن عامر بن ربيعة وأبي هريرة وما جاء ما بعدها بعدهما. حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتهم ظلمة فصلوا، فلما أصبحوا إذا هم صلوا إلى غير القبلة، فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. فهذا فيه بيان سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة في السفر وصلى ثم تبين له الخطأ، فالآية الكريمة تدل على صحة صلاته: أينما تولوا فثم وجه الله. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. وقيل نزلت هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أخرجهم المشركون من مكة وأبعدوهم عن المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية للتسلية لهم وأنهم يصلون في أي مكان ولو كانوا بعيدين عن المسجد الحرام. فإن المشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى، صلاتهم صحيحة ومقبولة عند الله وإن كانوا بعيدين عن المسجد الحرام. وأيضا فيها تمهيد لمسح القبلة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة إلى بيت المقدس، ثم إن الله حوله إلى الكعبة، ولكن هذه الآية جاءت من أجل التمهيد لذلك. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهي فيها إشارة وتمهيد لنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي أمر باستقبال بيت المقدس وهو الذي أمر باستقبال الكعبة، والكل أمره سبحانه وتعالى. المدار على الأمر أو المدار على الجهة، المدار على أمر الله سبحانه وتعالى. الصلاة إلى بيت المقدس في أول الأمر كانت بأمر الله وهي مشروعة، ثم لما حولت القبلة صارت الصلاة إلى الكعبة بأمر الله ونسخت قبلة بيت المقدس. فالمؤمن يطيع الله عز وجل في أوامره ولا يعتذر ولا يتعلق بجهة من جهات، وإنما يتعلق بأمر الله حيث أمره أن يتوجه فليتوجه، أن هذا شأن العبد أن يطيع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كان جماعة من الأنصار يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر، فجاءهم الخبر أن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان والتسليم، لم ينتظروا حتى فرغوا من الصلاة ويسألوا لماذا وكيف وإلى آخره، بل لما تأكدوا من الخبر وهم في الصلاة تحولوا إلى الكعبة، استداروا من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في أثناء الصلاة ولم يعتذروا. هذا هو الإيمان والتسليم لله عز وجل. وقيل إن الآية نزلت في صلاة التطوع في السفر، الآية أينما تولوا فثم وجه الله، نزلت تطوع في أثناء السير في السفر، وأن المسافر يصلي إلى أي جهة توجهت فيه راحلته صلاة النافلة كما يأتي. فالآية فيها ثلاثة أقوال في سبب نزولها: قيل نزلت في من اشتبهت عليه القبلة، وقيل نزلت تمهيدا لنسخ القبلة إلى الكعبة، وقيل نزلت في صلاة التطوع في الصلاة. ولا مانع أن تكون الآية شاملة للأحوال الأحوال الثلاث، لأنه لا تنافي ولا تناقض بينها. وقوله كنا يعني أصابتهم ظلمة أو ظلام، يعني لبس عليهم جهة القبلة وكأنهم في سفر، كأنهم في سفر فلم يهتدوا إلى جهة القبلة. وحانت الصلاة فصلوا، فلما أصبحوا طلعت الشمس رأوا تبين لهم وتحقق لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فدلت الآية على أن صلاتهم صحيحة، أن المسلم إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى واجتهد وصلى بحسب ما أدى إليه اجتهاده ثم تبين خطأه فصلاته صحيحة، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأينما تولوا يعني أينما تتوجهوا في صلاتكم، فثم أي هنا وجه الله، أو هناك وجه الله، على أنه إشارة إلى البعيد. ثم وجه الله، والمراد وجه الله هنا المراد الجهة، المراد الجهة التي أمر الله باستقبالها. تقول: جاء من هذا الوجه، جاء فلان من هذا الوجه، يعني من هذه الجهة. فالوجه يطلق ويراد به الجهة، وأضيفت إلى الله أي أن الله هو الذي أمر باستقبالها. فثم وجه الله أي الجهة التي أمر الله باستقبالها، يعني فتكون الصلاة موافقة لأمر الله، لأن الله أمرنا أن نتقيه بحسب استطاعتنا، وهذا الذي استطعناه إذن يكون موافقا لأمر الله، فتكون الجهة التي صلينا إليها صحيحة. المراد بالجهة هو، فالمراد بالوجه هنا الجهة، وقيل المراد بالوجه الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، الوجه الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، فقوله تعالى: ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. والمعنى أن المصلي إذا انتصب في الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يستقبله بوجهه الكريم ويقبل عليه، كما جاء في صحة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي في صلاته، ويستمع لقراءته ودعائه، فإذا أقبل عليه بقلبه أقبل الله عليه، وإذا أعرض عن الله في صلاته وانصرف عن الصلاة بالهموم والوساوس وأشغال الدنيا انصرف الله، صرف الله وجهه عنه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا، قيل لا تلتفتوا بوجوهكم إلى غير القبلة، وقيل لا تلتفتوا بقلوبكم، والحديث يشمل هذا وهذا، لا تلتفت بجسمك عن القبلة، ولا تلتفت أيضا بقلبك عن مناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن المعنى الأول وهو المراد بالوجه الجهة أظهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان محتملا للوجه الثاني أيضا. فدل هذا الحديث على أن من اشتبهت عليه القبلة وتحرى وصلى فصلاته صحيحة ولو تبين له بعد ذلك أنه مخطئ، سواء تبين له ذلك في وقت الصلاة أو تبين له بعد خروج الوقت، وسواء اجتهد عند الصلاة وتحرى أو لم يجتهد ولم يتحرى وإنما صلى بدون تحرم. هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث مع الآية الكريمة. وللعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن من اشتبهت عليه القبلة وصلى فصلاته صحيحة ولو تبين له الخطأ في أثناء الوقت أو بعد خروج الوقت، وسواء اجتهد وتحرى أو لم يجتهد ولم يتحرى. هذا قال به طائفة من العلماء كالحنفية والكوفيين وغيرهم من الفقهاء. القول الثاني أن من تبين له أنه صلى إلى غير القبلة وجبت عليه الإعادة، سواء تبين له ذلك في الوقت أو بعده، وسواء كان تحرى أو لم يتحرى. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول لأن استقبال القبلة واجب بيقين، استقبال القبلة واجب بيقين، فإذا تبين له أنه لم يستقبل القبلة لم تصح صلاته لفقدان الشرط. وهذا الحديث ضعيف لا يعارض الأصل، وهو وجوب استقبال القبلة بيقين، هذا هو الأصل، لا يعارض هذا الأصل حديث ضعيف، فنبقى على الأصل. هذا قول الذي ذكر نسبه الشارح رحمه الله إلى الشافعي. القول الثالث أنه إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى واجتهد وصلى فصلاته صحيحة ولو تبين له الخطأ بعد الصلاة. أما إذا صلى من غير تحر ومن غير اجتهاد فإن صلاته غير صحيحة لأنه مفرط. القول الثالث هو التفصيل بين من تحرى واجتهد وصلى على حسب اجتهاده فصلاته صحيحة، وبين من فرط وأهمل ولم يتحرى ولم يجتهد فهذا لا تصح صلاته لأنه غير معذور. ولعل هذا القول هو الراجح، لعل هذا القول هو الراجح وهو المذكور في كتب الحنابلة، أنه إذا اجتهد وتحرى فإنه يصلي بحسب اجتهاده، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالصحيح التفصيل في هذه المسألة بين من اجتهد وتحرى وبذل وسعه وصلى بناء على غلبة ظنه صلاته صحيحة ولو تبين أنه مخطئ بعد الصلاة. أما من لم يتحرى ولم يجتهد فصلاته غير صحيحة لأنه مفرط. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب القبلة، اخرجه الترمذي وقواه البخاري. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال المسجد الحرام، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، وكرر ذلك ثلاث مرات في سورة البقرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من رب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. فأمر سبحانه في هذه الآيات باستقبال المسجد الحرام في الصلاة فريضة أو نافلة، فدل على أن استقبال المسجد الحرام في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. ولكن الحال يختلف بين من يرى الكعبة ويشاهدها وبين من هو بين من لا يراها ويحول بينه وبينها حائل أو يكون بعيدا عنها لا يراها. فمن كان يرى الكعبة ويشاهدها فإنه يستقبل عينها بجميع بدنه، يستقبل عين الكعبة بجميع بدنه، فإن صلى إلى غير الكعبة أو صار بعض بدنه إلى الكعبة وبعضه خارجا عن الكعبة لم تصح صلاته، لأنه يراها ويشاهدها وبإمكانه أن يستقبلها يقينا. وأما من لم ير الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا خطاب لأهل المدينة لأنهم يقعون شمالي الكعبة. القبلة بالنسبة لأهل المدينة ومن حاجاهم من أهل الشام وأهل جهة الشمال إلى آخر الدنيا، جهة الشمال إلى آخر الدنيا استقبلوا ما بين المشرق والمغرب، يعني يتوجهون إلى الجنوب الذي فيه الكعبة. وكذلك أهل الجنوب يتوجهون إلى الشمال بين المشرق والمغرب. أما أهل المشرق وأهل المغرب فتكون القبلة بالنسبة لهم ما بين الشمال والجنوب، لأن الجهات أربع، الجهات الأصلية أربع: شمال، جنوب، شرق، غرب. فأهل الجنوب والشمال يستقبلون ما بين المشرق والمغرب، أهل الشرق والغرب يستقبلون ما بين الشمال والجنوب، وهذا الذي أمروا به، هذا الذي أمروا به. فليس من شرط أن يبعد عن الكعبة ولم يرها، ليس من شرط أن يصيب عينها، لأن هذا متعذر، هذا متعذر، ولكن يستقبل القبلة الجهة التي فيها الكعبة، هذه قبلته. وفي هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه لو طلب منهم أن يستقبلوا عين الكعبة مطلقا ما صحت صلاة أحد، ولا استطاع أحد أن يصلي. كيف تشوف الكعبة وأنت في الرياض وأنت في خراسان وأنت في أمريكا؟ كيف تشوف الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وجعل استقبال الجهة التي فيها الكعبة كافيا لصحة الصلاة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. فالانحراف اليسير لا يؤثر ما لم يستدبر الجهة، لو استدبر الجهة بطل الصلاة، أو صارت الجهة على جنبه، صارت الجهة على جنبه لم تصح الصلاة. أما ما دام أنه مستقبلا للجهة التي فيها الكعبة فصلاته صحيحة ولو حصل عنده شيء من الانحراف اليسير، ما دام بدنه متجها إلى القبلة إلى الكعبة ولو حصل انحراف يسير يغتفر للبعد والمشقة. أما إذا صارت الجهة التي فيها الكعبة إلى جنبه أو إلى ظهره فصلاته غير صحيحة انحرافه. والآن في هذا الوقت حصلت وسائل تساعد على معرفة القبلة، وسائل تساعد، البوصلات تساعد على تحديد القبلة، ولو لم يكن تحديدا يقينيا لكنها تقرب، تقرب الاتجاه وتساعد. فاستعمال هذه الآلات والاستفادة منها شيء طيب. ولهذا الآن المساجد إذا أريد بناء مسجد فلا بد أن تحضر الجهة المسؤولة وتحضر الآلات ويحضر الخبراء في الجهات ويحددون القبلة. يحددون القبلة. هذا من حيث الإمكان. أما إذا وجد وقت أو جماعة أو ناس ما عندهم الخبرة ولا عندهم آلات، الحمد لله يستقبلون الجهة، يستقبلون الجهة ويجعلون المسجد على الجهة ويكفي هذا الحمد لله. ولا جعل عليكم في الدين من حرج. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري يوم براسه ورمته وصحته المكتوبه والتي يعود من حديث انس رضي الله عنه وكان اذا سافر فاراه يتطوع استقبل بمرقبه القبله فكبر ثم صلى حيث كان وجهه رساله. وهذا أيضا من تيسير الله عز وجل. أولا أن الله جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا من التيسير. وثانيا أن المسافر إذا أراد أن يتنفل ويتهجد بالليل أو بالنهار صلي نافلة وهو يسير في الطريق لا يتمكن أنه ينزل ويصلي على الأرض ويسجد ويركع للقبلة ويتجه القبلة، هل يقطع عن السفر ويقطع عن المشي؟ فهو بين أمرين، إما أن ينحرم السير وإما أن ينحرم التطوع والنافلة. والله يسر له وجمع له بين الأمرين، جمع له بين السير وبين التنفل، فيسر له سبحانه وتعالى، فأباح له أن يصلي إلى حيث اتجه في سفره شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، يصلي وهو على مركوبه على راحلته أو على فرسه أو على حماره، يصلي حيث توجهت به راحلته، ويسقط عنه الركوع والسجود على الأرض، يكتفى بالإيمان يومي بركوعه وسجوده وهو على الراحلة، يجعل الإيمان للسجود أخفض من الإيمان للركوع. هذا من تيسير الله عز وجل لعباده وإتاحة الفرصة لهم في التزود من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي على راحلته أينما توجهت به، وكان صلى الله عليه وسلم يومئ بالركوع والسجود، لكن هذا في النافلة. أما في الفريضة فلم يكن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة جاء بها الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، كان في سفر هو أصحابه انتهى إلى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم، يعني المطر من رب السماء، المطر ينزل من فوقهم والأرض تمشي ماء. حضرت صلاة الفريضة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن على الراحلة، ثم أمره فأقام وهم على الرواحل ما نزل أحد، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم براحلته وصلى بهم على الراحلة يومئ بالركوع والسجود. في هذه الحالة إذا دعت الحالة إلى الصلاة على صلاة الفريضة على الراحلة فلا مانع من ذلك، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة. إذن عرفنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع القدرة والإمكان، ويستثنى من هذا أحوال. أولا الذي لا يستطيع استقبال القبلة لكونه مريضا على سرير ولا أحد وجهه، لا أحد عنده وجه للقبلة وهو متجه إلى غير القبلة ويبي يخرج وقت الصلاة، هذا يصلي على حسب حاله ولو كان إلى غير القبلة، يصلي على حسب حاله ولو كان إلى غير القبلة ولا يترك وقت الصلاة يخرج وهو ما صلى. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلكم المصلوب المصلوب والعياذ بالله، لو واحد صلب يعني أسر على عمود ولا على خشبة ووجهه إلى غير القبلة، هذا ما يستطيع، يصلي على حسب حال. إذا حانت الصلاة يصلي إلى أي جهة كان. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك المطمور، المطمور اللي في مكان ما يدري وين الجهات والعياذ بالله، في مكان مقفل ومغلق ولا يدري وين الجهات، لم يعرف الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، ولا أحد ينطيها ويني. تفرض أنه مسجون في مكان منعزل لا ولا يدري عن الجهات، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة، لأنه عاجز عن الاستقبال، وما عجز عنه يسقط. لا واجب مع عجز ولا ضرورة، ولا حرام مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية في حالة شدة الخوف، إذا كان الإنسان هاربا من عدو أو من خطر أو من سيل أو من سبع، هارب الخطر وراءه يجري وهو هارب، ولو وقف أو استقبل القبلة أدركه العدو أو أدركه السبع أو أدركه السيل، وحالة الصلاة يبي يخرج وقتها يصلي على حسب حاله إلى أي اتجاه هو هارب إليه، بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا اشتد الخوف وكان لا يمكن الإنسان يصلي إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله إلى الجهة التي هو هارب إليها، سواء كان راكبا أو كان ماشيا، يمشي أو يركض مستقبل القبلة أو غير مستقبلها صلي. هذه مستثناة، حالة مستثناة، حالة شدة الخوف. الحالة الرابعة هذه الحالة التي مرت بنا، حالة التنفل في السفر. حالة الرابعة حالة التنفل في السفر، فإن الإنسان يتنفل وهو يسير على راحلته، سواء كان متجها إلى القبلة أو غير متجه. وكذلك في الفريضة كما جاء في الحديث، إذا كانت الأرض ماء والسماء مطر ينزل، فإنهم يصلون على الرواحل، لكن يستقبلون القبلة في هذه الحالة لأنهم واقفون، واقفون غير سائرين. فهذه الأحوال الأربع مستثنات. يبقى أو ثلاث، وثلاث ولا أربع؟ أربع. حالة العجز عن استقبال القبلة لأسر أو صلب أو قمر، الحالة الثانية حالة شدة الخوف، الحالة الثالثة حالة التنفل في السفر. نعم ثلاث حالات، ثلاث حالات. طيب يرد علينا الآن، المراكب الآن اختلفت، مراكب الآن سيارات وطائرات ومواقف، فما الحكم إلى حالة الصلاة؟ قالوا هذه لا ما في أشكال، هذه مثل المنازل، هذه مثل المنزل، أنت كأنك جالس في حجرة، فتصلي الصلاة بجميع شروطها مستقبلا القبلة، وتصلي واقفا وتركع وتسجد على أرضية المركوب، هذا طائرة ولا سيارة ولا باخرة أو سفينة، صلي تسجد على أرضيتها وتقف، صلي وانت واقف تستقبل القبلة، لأن هذا لا يتعارض مع السهو. فالمراكب الحديثة الآن صارت مثل المنازل، إلا أنها منازل تسير فتصلي فيها كأنك في منزل. لكن لو قدر أنه تعذر عليك تصلي في الطائرة، قدر أنه تعذر عليك تصلي في مكان تتمكن فيه من الوقوف والركوع والسجود على الأرض، لا تمكن لأن الطائرة مزحومة، أو أنهم منعوك من الصلاة في مكان خال من الكراسي ولا عندك إلا كرسيك. فهنا تنظر إن كان هذه الصلاة يمكن جمعها إلى ما بعدها، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، وأنت ستنزل في وقت الأخيرة، الصلاة الأخيرة، فأنت تؤخر الأولى وتصليها مع الثانية إذا نزلت في مطار. أما إذا كان سيستمر الطيران، لأن بعض الطيران يستمر 14 ساعة، بعض الطيران يستمر 15 ساعة وأكثر، يجي عليك صلوات، يجي عليك ليل ونهار وأنت في الجو، ولا يمكنك تصلي على الصفة الكاملة، أنت تصلي على الصفة التي تستطيع، تصلي على كرسيك، إذا لم تتمكن إلا من كرسيك تصلي عليه حسب استطاعتك، وتؤمن بالركوع والسجود، وإن استطعت استقبال القبلة تستقبلها، وإن لم تستطع يسقط عنك، المهم أنك تصلي على حسب حالك، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تترك الصلاة هذا لا يجوز، ما تترك الصلاة، لا بد تصلي على حسب حالك، ويسقط عنك ما لا تستطيع. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الارض كلها مسجد الا المحضر ولكنها رواه الترمذي وله عنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن: المبتله والمزدره والمقبره وقارع الطريق والحمام ومعاطن الابل وفرقه بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضاحكه. هذان الحديثان فيهما شرط في شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة، وجوب اجتناب النجاسة في البقعة، اجتناب النجاسة في البقعة، واجتناب النجاسة في الثياب والبدن. لا يصلي الإنسان في مكان النجس، لا يصلي الإنسان في ثوب النجس، لا يصلي الإنسان وعلى بدنه نجاسة إذا كان بإمكانه أن يزيل هذه النجاسة. وهذا ما يعبرون عنه بقولهم اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. البقعة هي المذكورة في هذين الحديثين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام، قارعة الطريق، فوق معاقل الإبل، فوق ظهر بيت الله الحرام. هذه كم؟ هذه سبعة مواضع. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر في كتاب الطهارة إن كنتم تذكرون، مر حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو حديث صحيح يدل على أن الأرض كلها تجوز الصلاة فيها. وهذا الحديث يستثني منها هذه المواطن، فهل يكون مخصصا للحديث الصحيح وهو ضعيف؟ لا، لا يكون مخصصا. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فله شواهد، فقد جاء النهي عن بعض ما ذكر فيه في أحاديث صحيحة، فله شواهد تقويه، فبمجموعها يكون الحديث حسنا ويصلح للتخصيص، لا بمفرده ولكن بمجموع ما ورد بمعنى من الأحاديث. فيستثنى من الأرض، يكون الأصل في الأرض الطهارة وصلاحيتها للصلاة، إلا أنه يستثنى منها هذه المواطن. تنبهوا لها: أولا المزبلة، وهي موضع الزبالة التي يجمع الناس فيها زبالاتهم ومخلفات بيوتهم، يمكن تسميها الكناس أو الكناسة، يعني لا يصلى فيها لأنها مظنة النجاسة، لأنها مظنة النجاسة، لأن هذه المخلفات وهذه الفضولات مظنة أن يكون فيها نجاسة فلا يصلى فيها. المجزرة، المجزرة المراد بها مكان جزر بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لا يصلى بالمجزرة، محل الذبح يعني، ما هو المجزرة محل بيع اللحم اللي تسمونه ايش المبصر، لا، المراد به المجزرة محل الذبح، محل الذبح لا محل بيع اللحم. فمحل الذبح لا يصلى فيه، لماذا؟ لأنه يتنجس بالدم المسفوح، الدم المسفوح الذي يخرج وقت أو يخرج من أوداج الذبيحة، هذا نجس فينجس المكان، فلا يصلى في المجزرة من أجل ذلك، لأنه يتلوث بالدم المسفوح الذي يخرج من الذبائح وقت ذبحها. المقبرة، عن صحة الأحاديث، بل يقول الحافظ بن حزم رحمه الله: تواترت الأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فلا يجوز أن يصلى في المقبرة لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة إلا صلاة الجنازة، يجوز أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على خاص بالجنائز فقط، أما الصلاة غير الجنازة فلا يجوز أن يصلى في المقبرة، سواء في وسط القبور أو على جانب من المقبرة مما يحوشه حائش المقبرة، كل ما يحوشه حائش المقبرة لا يصلي المكان يسمى مقبرة، لا يجوز أن تصلي به ولو في مكان خال من القبور. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن هذا من وسائل الشرك، الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، لأنه إذا صلى وهو لا يريد الصلاة إلا لله ولا يدعو إلا الله، لكن صلاته عند القبور وسيلة إلى أن تعبد القبور، والشرع جاء بسد الذرائع والطرق المفضية إلى الشرك، ولعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد، لعن الذين يتخذون القبور مساجد يعني مصليات، سواء كان مبنيا عليها أو غير مبني، هو لازم أن يكون مسجد المبني، المصلى يسمى مسجد ولو لم يبنى، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، فمكان الصلاة يسمى مسجدا ولو لم يكن مبنيا، فمعنى قوله لا تتخذوا القبور مساجد يعني مصليات. وإذا بني مسجد على القبر فالأمر أشد، وفيه تشبه بالنصارى الذين يبنون الكنائس على القبور، وإذا لم يبنى فالنهي باق والعلة موجودة، وهو أنه وسيلة إلى الشرك. وإذا رآك العوام والجهال صلي عند القبور، قالوا ما صلى عندها إلا لأنها يستجاب الدعاء فيها والموتى ينفعون ويضرون، فتنصرف قلوبهم على طول إلى القبور، كما هو مشاهد الآن من الاستغاثة بالأموات والذبح للأموات والنذر للأموات، كل هذا وقع لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا عند القبور وبنوا المساجد على القبور. وأول من أحدث هذا في الإسلام الشيعة قبحهم الله، الشيعة الفاطميون هم أول من أحدث البناء على القبور في الإسلام، فقلدهم جهلة المسلمين من الصوفية وغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بعد القرون المفضلة، هذا حدث بعد القرون المفضلة. لأن الشيعة صار لهم سلطة على بعض بلاد المسلمين كالمغرب ومصر والشام، فبنوا المساجد على القبور، ولما زالت دولتهم صار لهم من المسلمين من الصوفية والخرافيين من سار على منهجهم والعياذ بالله. فالعلة في الصلاة عند القبور هي سد وسيلة الشرك وحماية جناب التوحيد، كما درستم هذا في كتاب التوحيد. وليست العلة ما يقوله بعض المتفقهة أن العلة مظنة النجاسة. القبور ما فيها نجاسة، القبور ما فيها نجاسة، من تجيها النجاسة؟ أرض يابسة، أرض يضربها السيل، يضربها الشمس، ما فيها نجاسة. ليست العلة مظنة النجاسة، بل العلة أعظم من ذلك. العلة خوف الشرك لله عز وجل. ويشمل هذا القبور الكثيرة والقبور القليلة، حتى ولو كان قبرا واحدا لا يصلى عنده، ولو كان ما فيه إلا قبر واحد لا يصلى عنده، لأنه كل واحد، العلة واحدة، سواء صلى عند قبر أو عند قبور، العلة وهي أن وسيلة إلى الشرك موجودة، لا سيما إذا كان هذا القبر قبرا لرجل صالح أو لنبي من الأنبياء أو لعالم من العلماء أو لوجيه من الوجهاء الذين يعظمهم الناس، فإن الفتنة بهم أشد. فالعلة هي المحافظة على عقيدة التوحيد والابتعاد عن الشرك وعن مشابهة النصارى الذين يتخذون قبورهم قبور أنبيائهم مساجد. الحمام، المراد بالحمام المكان المعد للسباحة، يكون فيه ماء حار، كانوا يتخذون الحمامات في الأمصار، ما هو بالحمام المعروف الآن اللي هو محل قضاء الحاجة والوضوء، لا هذا ما هو بحمام، هذا حش، هذا يسمى بالحش، محل قضاء الحاجة، محل التبول والغائط، هذا يسمى حش. أما المحل المعد للتنظف والسباحة والبخار، يكون فيه بخار يستحمون فيه من أجل الاستشفاء به، يعالجون به الأعصاب ويعالجون به الأجسام بالبخار وبالماء الحار وبالجلوس فيه مدة محددة، هذه هي الحمام، لا يصلى فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، يعني بداخله، صلى في داخله. لماذا؟ قالوا لأنه موضع كشف العورات، وما فيه نجاسة واضحة، لكن موضع كشف العورات، لأنهم يخلعون ثيابهم فيه من أجل الاستحمام، فهو موضع كشف العورات، ولا يؤمن أن يكون فيه نجاسة، لا يؤمن أن يحصل فيه أيضا نجاسة، فهو موضع لا يصلح للصلاة فيه هذا الحمام. قارعة الطريق، المراد به ما وسمته الأقدام من الأرض، قارعة الطريق ما وسمته الأقدام في ذهابها ورجوعها، التي تسمى الجادة، الجادة المعروفة، الجادة ما يصلى فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، قيل لأنها مظنة النجاسة، لأنها تمر فيها الحيوانات والحمير وتبول فيها وتروث، فهي مظنة النجاسة، ولأن المصلي فيها يحتجزها على المار أيضا، لو وقف يصلي فيها يحتجزها على المار، أو يكون هو على خطر مما يأتي يمر معها يشوش عليه صلاته، فنهي عن الصلاة في قارعة الطريق. معاطن الإبل، معاطن الإبل المراد مكان اجتماعها، مكان اجتماعها للورد، المكان الذي تجتمع فيه للورد أو للمبيت، المكان الذي تجتمع فيه الإبل للورد أو تجتمع فيه للمبيت، هذا لا يصلى فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن ما الحكمة؟ الإبل طاهرة، أبوالها طاهرة وأرواثها طاهرة، فما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطم الإبل؟ بعض العلماء يقول الحكمة غير ظاهرة تعبدية، وهم لازم أن نعرف الحكمة، المهم إذا صح الدليل عملنا به ولو لم نعرف الحكمة. إن عرفنا الحكمة فبها ونعمة، وإن لم نعرفها فلا يتوقف العمل على معرفتها، وهنا لم نعرف الحكمة فيكون هذا من التعبديات. وقيل بل الحكمة معروفة، وهو أن الإبل نهي عن الإبل أكل لحمها ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ سبق لنا أن أكل لحمها ينقض الوضوء، وكذلك الصلاة في معاطمها لا تصح. لماذا؟ لخاصية فيها، خاصية في الإبل لأنها فيها شدة وفيها قسوة وغلظة، فلهذا نهينا عن أكل لحوم، نهينا عن أمرنا بالوضوء، ولهذا أمرنا بالوضوء لأكل لحومها، لأن آكلها يتأثر بأخلاق الإبل، فإذا توضأ فإن الماء يطفي هذا الشيء، يطفي هذه الشرة وهذه الشدة وهذه الغلظة، الماء يطفئها، لأن الشدة والغلظة من الشيطان، والماء يطفئ كيد الشيطان الوضوء. وكذلك الصلاة في معاطمها لأنها تؤثر في هذا المكان، وربما تأتي والإنسان يصلي فيكون عليه خطر منها، فلذلك نهي عن الصلاة في معاطم الإبل كما أمر بالوضوء من أكل لحومها. الموضع الأخير فوق ظهر بيت الله عن الكعبة، هذا لم يرد دليل يؤيد النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة، والحديث هذا ضعيف، فيكون الصلاة في الكعبة وفي ظهر وعلى ظهرها الأصل الصحة، والحمد لله الأصل الصحة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة عام الفتح، دخل صلى الله عليه وسلم فتحت له الكعبة ودخل وصلى فيها وتجول فيها وذكر الله في أرجائها ومسح ما كان على جدرانها من الصور وغسله طهرها عليه الصلاة والسلام. فالصلاة في الكعبة أو على ظهرها لم يصح دليل في المنع منه، والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة النافلة في السهر؟ وهل الأفضل التنفل أم لا؟ الأفضل التنفل، الذي لا يصلى من النوافل في السفر الرواتب التي مع الفرائض، هذه لا تصلى لا قبلها ولا بعدها إلا راتبة الفجر لا تترك لا حضرا ولا سفرا. أما الرواتب التي مع الظهر، الراتبة التي مع المغرب، راتبة التي مع العشاء، هذه لا تصلى لمن يقصر الصلاة. الذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتبة التي قبلها أو بعدها. أما التهجد في الليل والوتر فإنه لا ينبغي تركه، تهجد الإنسان إن كان نازلا يتهجد عاديا، وإن كان راكبا فكما سمعتم تهجد على راحلته، تهجد لا يترك. نعم. يقولون هذا الباب الاستحباب، أن توجه براحلته عند التحريم، لا، الراحلة ما تكون إلا في السفر، الراحلة ما تركب الراحلة في الدار، لا تركب الراحلة إلا في السفر. نعم. إذا وقع على الإنسان نجاسة وهو يصلي فكيف يفعل؟ وهل يبني على صلاته أم يعبدها؟ إذا إيش؟ إذا وقع على الإنسان نجاسة وهو يصلي فكيف يفعل؟ وهل يبني على صلاته أم يقضيها؟ هذا يقولون إذا وقع عليه نجاسة إن أمكنه أن يتخلص منها فإنه يتخلص منها ويستمر في صلاته ولا تضره. فرغم أنه صابت غترته ولا دشته يستطيع يخلعها، يخلع الغترة ولا يخلع الدشت يصلي يستمر في صلاته، أو أصابت عليه أو شرابة يستطيع أن يخلعها ويستمر في صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا يأتي إن شاء الله، لما علم أن في خفيه نجاسة خلعهما أو في نعليه خلعهما واستمر في الصلاة، فإذا أمكنه أن يتخلص منها يتخلص ويستمر، أما إذا لم يمكنه التخلص منها فإنه يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ، المحصور في مكان مغلق لا يدري الجهة ولا يغلب على ظنه جهة معينة، هل يصلي إلى كل جهة مثل الظهر إلى جهة والعصر إلى جهة، أم يتخذ له قبلة ثابتة؟ تحرى ويصلي كل الصلوات على تحريه، يصلي والحمد لله على حسب حاله، وما يعرف وشلون يتحرى وما يعرف الجهات في مكان مظلم مغلق غصمت، لا يعرف الجهات إلا إن كان معه آلة موصلة تدل على الجهة يستعملها، أما إذا كان ما عنده ما يستطيع يعرف الجهة ولا يميز بين الجهات يصلي على حسب حاله. نعم. فضيلة الشيخ، هناك عمار يسكنون داخل حوش المقبرة بحث صلاتهم داخل مساكنهم. والله هذا فيه إشكال وجرى فيه بحث الحقيقة، لكن يقولون إن مسكنهم منعزل عن المقبرة، منعزل عن المقبرة وبقاؤه من أجل الحاجة لأنهم عمال وين يسكنون، ومسجدهم يكون عندهم أرفق بهم، ولكن ينبغي أنه يفصل، ينبغي أن مسكنه ومسجدهم يفصل عن المقبرة، يجعل سور بينه وبين المقبرة ويزول الإشكال. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن سبب النهي عن الصلاة عند القبور من أجل أنها وسيلة إلى الشرك، وعلى هذا نقول الصلاة عند القبور حرام، لكن الصلاة صحيحة مع كون فاعلها يأثم بين لنا. الصلاة غير صحيحة، الصلاة عند القبور غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والنهي يقتضي الفساد، كيف تكون صحيحة وهي صلاة منهي عنها؟ لا تكون صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ، في الحديث الأول لعامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث ضعيف يرجو توضيح راحه وكيف لا يحتج به والأحاديث تقويه. يقولون لأن فيه راويا ضعيفا، فيه راو ضعيف في سنده، وكان من أجله الحديث ضعيفا، وبعضهم يقول له شواهد مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه تشهد لمعنى الحديث وإن كان ضعيفا. نعم. فضيلة الشيخ، أحيانا نصلي في الصحراء ونجد في مصلانا أدعاء قبل أتى بها السيل، فهل تصح الصلاة في هذا المكان؟ لا بأس بذلك، لأن هذا لا يعد من معاقل الإبل، ولو كان فيه بعض من الإبل في هذا السيل أو بعير مر بعير مع هذا المكان سقط منه بعض، ما يضر هذا، ما هو بمعقل. المعقل هو المكان الذي تجتمع فيه الإبل وتنقص فيه وتتردد عليه، أما مجرد بعر في الأرض أو بعير المار أو إبل ماشية حصل منها بعر في الصحراء هذا ما يؤثر وليس ما يعد هذا معقل. نعم. فضيلة الشيخ، مما ابتلينا به وجود هذه القبور في كثير من المساجد في بلادنا، من أغلق هذه المساجد فيها هذه القبور، وإذا تركنا هذه المساجد وأحناها وقال لا علاقة بين الدعوة إلى الله والصلاة. الصلاة تصلون في مكان أو في مسجد خالي من القبور وتجون وتكلمون في هذه المساجد، تجون وتلقون المحاورة، تلقون الدرس، تلقون النصيحة. أما الصلاة تصلون في مكان ليس فيه قبر. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك قول في رفع بعض الرجل دون بعضها أثناء الوضوء قياسا على المسح وأرجو التوضيح؟ لا أعلم هذا، لا أعلم إلا أن الشيعة هم اللي يقولون يمسح على يمسح على القدم ولا يغسل. أما أهل السنة فهم متفقون على وجوب غسل الرجلين، وأنه لا يمسح إلا إذا كان عليه محايل كالخفاف والجوارب السميكة. نعم. لو بقي أي شيء ولو قليل لم يصح الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة أن يصبها الماء فأمره أن يحسن وضوءه. نعم. لا لا لا. فضيلة الشيخ، لماذا خصصنا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن، واعتبرنا جميع هذه المواطن إن الصلاة في واعتبرنا جميع هذه المواطن إن الصلاة فوق ظهر بيت الله، فلماذا خصصنا الحديث لجميع تلك المواطن إلا هذا الموطن، مع أنه قد وردت جميع هذه المواطن في حديث واحد؟ هذا ما يلزم. الحديث ورد في سبعة مواطن، وهذه المواطن وردت بها أدلة أخرى، إلا فوق ظهر بيت الله ما ورد ما يؤيد ما يؤيده. الجزئية هذه ما ورد ما يشهد لها، وأول الحديث الذي ورد بها ضعيف، فلذلك بقيت على الأصل، بقيت على الأصل. أما ما قبلها خرج عن الأصل بأدلة أخرى. ولا يلزم أن الحديث لازم يرد جميع ولا يقبل جميع، لا، يقبل منه ما يقبل منه ما له شواهد، يقبل منه ما له شواهد ويرد منه ما ليس له شواهد إذا كان ضعيفا. من قال أنه لازم يقبل الحديث جميع ولا يرد جميع؟ ما قال هذا. نعم. الناس الآن في أقصى الغرب في الأمريكيتين وخاصة أمريكا الشمالية يحدث عندهم مكتب في الجهة حيث قدرتهم بين الشمال والجنوب، ولكن منهم من يقول بين الشمال والجنوب، ولكن مع أهل المشرق، والآخر يقول مع أهل المغرب حيث يعتمدون كروية الأرض، ولا توجد عندهم جهة مسؤولة. هل يعتمدون على الآية إذا صلى في هل يعتمدون على الآلة إذا صلى في بيته؟ هل يعتمدون ما يوجد في المساجد هناك في القبلة إذا صلى في المسجد حيث تختلف القبلة هناك باختلاف نظرة الناس؟ الأمر واضح ولله الحمد، الأمر واضح. صلون إلى الجهة التي فيها الكعبة، وكل اللي في على وجه الأرض يعرفون وين تقع مكة، يعرفون الجهة التي فيها مكة وأرض الحجاز. ما يمكن هذا إلا واحد ما يدري، وإلا أهل الخبرة وأهل الجغرافيا وأهل الآليات المعروفة وأهل البوصلات. لذلك الطائرات الآن لا تضيع، تجي توقع في جدة، تجي من أمريكا أو من أين، لأنهم يعني يعرفون الاتجاه. الأمر ميسر ولله الحمد. نعم، فيه هناك من الجهال اللي يدعون التعالم، بلغنا ان فيه ناس يشوفون على الناس في القبلة ويبطلون صلاته وحصل بينهم نزاع وربما ضرب في بعض الاحيان، يعني فيه مخرفون هناك، وفيه ناس فاسدوا العقيدة يريدون يشوفون على اهل السنة فلا يلتفتوا اليهم، يصلون على الجهة والحمد لله. واذا كان هنا مساجد مبنية يعتمدونها ويصلون، والجهة لا يبقى فيه ولله الحمد، ولا أحد يخفى عليه الاتجاه تجاه موقع مكة المشرفة من إلى الأرض في أي مكان. نعم. الشيخ، نعم، اللي يصلي إلى جهة ليست فيها الكعبة ينكر عليه، إذا صلاتك باطلة أن تنحرف عن الجهة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم فيه ناس يشوشون إما عن جهل وإما عن تغرب، يريدون يشوشون على أهل السنة، فهؤلاء لا يلتفت إليهم لا إلى الجهال ولا إلى المغرضين. نعم. فضيلة الشيخ، قيل إنه لا يصح الصلاة فوق سقف الكعبة، والعلة لأنه يكون غير متجه إلى القبلة، فما جوابه؟ هذا إذا كان يصلي عند الجدار، عند جدار الصف فوق الصف، فإنه لا يكون أمامه شيء من الكعبة. أما إذا كان يصلي في وسط سطح الكعبة لا شك أنه أمامه الكعبة من جميع الجوانب، هواؤها يكفي، هواؤها يكفي، ولذلك صحت في الطائرة، صحت على جبل أبي قبيس وهو أرفع من الكعبة استقبالا للهواء. نعم. فإذا كان المصلي على ظهر الكعبة متطرف منها ولا أمام إلا الجدار، فهذا يقولون لا تصح صلاته لأنه لا يستقبل شيئا منه. أما إذا كان يصلي في وسطها أو في داخلها فلا بأس، لأنه يكون مستقبلا لهوائها أو لجدارها. نعم. فضيلة الشيخ، رجل شرس ارتداء دائما يضرب زوجته ويثير معاملاتها، ومرة أغضبها وذهبت عند أهلها، فلما عادته في رمضان جامعها 4 أيام في نهاية رمضان، خشت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغيبها لأن هذا جهده معها، والآن قلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة وهل هي في حكم المكرهة، وإذا عجزت عن الصيام لأنها الآن ذات زوج وكلم الطعام. رجل شرك اتباع دائما يرمي، خلينا من المسلاك الرجل بس وش اللي حصل، اللي حصل مع المرأة وش؟ أما أنه شرس وأنه كذا وأنه كذا لا معنى منه. نعم. رجل جامع زوجته 4 أيام في نهاية رمضان، إيه هذا المقصود، خشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغربها، والآن خلقت منه وتسأل أن يلزمها كفارة. نعم. إذا كانت مكرهة، إذا هددها بالضرب وتخشى أنه يضرها بالضرب وينفذ ما يقول، فهي مكرهة ليس عليها شيء، يكون الكفار عليه، كفارتها تكون عليه على الذي أكرهها. أما إذا كانت ما هي مكرهة فإن عليها كفارة عن كل يوم، صيام 2 شهر متتابعين عن كل يوم إذا كانت ما هي مكرهة. أما إذا كانت مكرهة كما تقول فإن كفارتها تكون عليه، تكون في ذمته. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم العلة من النهي عن الصلاة عند القبور، إذا انتهت هذه العلة تجوز الصلاة عندها؟ لا تنتهي هذه العلة، هذه ما تنتهي إلى يوم القيامة، من قال أنها تنتهي؟ هذا صحيح، العلة باقية ولازمة لا تنتهي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان شخص يقود سيارته وهو مسافر، إذا أراد أن يتنفل فكيف يؤمن برأسه لأنه لا بد أن يشاهد الطريق؟ يؤمن قدر ما يستطيع، أو لازم أنه يومي إيماء يحول بينه وبين رؤية الطريق، يومي ولو إيماء خفيف على قدر الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ، يشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الدائرية داخل المدينة، وما حكم هذه الصلاة؟ وعد شواطئ البحار الآن مثل الحمام فلا يصلى فيها. الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، وكل مكان طاهر تصح الصلاة فيه، سواء كان على حائط الطرق السريعة أو على شواطئ البحار. لكن الفقهاء ذكروا أن المواضع المخصصة للمعاصي والفواحش، المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها، مثل مكان فيه تصاوير أو محل تصوير، استديو تصوير لا يصلى فيه لأن هذا مخصص للمعصية، أو منصوبة فيه صور على الجدران معلقة لا يصلى فيه لأن هذا فيه تشبه بعبدة الصور، عبدة الأصنام، أو مكان معد لشرب الخمور والعياذ بالله، أو للزنا، أو حتى قالوا المحلات المعدة للسفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لأنها أمكنة معاصي فلا يصلى فيها، ولعل هذا من باب الكراعة ما هو من باب التحريم، من باب الكراعة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يستدل بالآية وتم وجه الله على أن الله في كل مكان؟ هذا باطل، نرد عليه بأن هذا باطل، هذا مذهب الحلولية وهو كفر، مذهب الحلولية كفر. الله جل وعلا في العلو، الله جل وعلا في العلو هو العلي الأعلى، ليس في كل مكان، إنما في كل مكان علمه، علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، أما ذاته سبحانه فهو في العلو كما تواترت بذلك الأدلة، وكما هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها، فلا أحد يتجه إذا أراد أن يدعو، وخاصة المضطر، حتى الكفار ما يتجهون إلى يمين وشمال، يتجهون إلى فوق، لأن فطرهم كذا، يرفع يديه فوق، أن فطرته كذا، فالله جل وعلا في العلو. أما الذي يقول أنه في كل مكان فهذا ملحد كافر، لا ينزه الله عز وجل عن الحشوش وعن القارورات وعن الأمكنة الخبيثة، تعالى الله عن ذلك. نعم. إنما علمه في كل مكان جل وعلا، علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فضيلة الشيخ، موظفون يصلون بالدور الرابع من المبنى الذي يعملون فيه، ويصلون صلاة الظهر في موقع بين الأسياد مفروش، ولكنه طريق تنقل بين المكاتب، فهل يجوز الصلاة فيه وهم جماعة والمسجد قريب من المبنى الرئيسي؟ هذا ما هو جادة، ما هو قارعة الطريق، السيب والممر، هذا ما هو قارعة الطريق، يصلى فيه إذا كان طاهراً.